إذن أمام نوعان، نوع العبودية العامة والعبودية الخاصة. ولذلك كان أعظم مقام، وهذه نقطة أيضا ممكن صنفها خامسة في هذه المقدمة، أعظم مقام وصف به سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو مقام العبودية. وكما يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها، إذا تأملنا القرآن العظيم نجد الله جل وعلا إذا نادى نبيه بوصف النبوة والرسالة في مقام المعاتبة، في مقام التكليف، في مقام الأمر بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ونحوها من الآيات. لكن لما يأتي وصفه بالعبودية صلى الله عليه وسلم تأتي في مقامات، كلها مقامات التكريم وتشريف، في مقام إنزال الكتاب عليه صلى الله عليه وسلم، فاتحة سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام إنزال الشريعة والفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال، تقرأ فاتحة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير، في مقام التحدي للخلق جميعا إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل شيء من القرآن وأعلن النتيجة أنهم عاجزون. هذا أبلغ ما يمكن، يعلن التحدي ويعلن النتيجة ويثبت ذلك ولا يستطيع أحد نقضه. من أعظم البراهين على أن القرآن كلام الله وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق النبي مرسل من عند الله. قال الله تعالى في البقرة: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، شوف على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وكرر هذا التحدي في مواضع في القرآن، في هود ويونس وسورة بني إسرائيل الأحزاب وغيرها، في مقام إعلان الدعوة إلى الله وإعلان وحدانية الله وشرع الطريق لعبادة الله. أيضا في سورة الجن قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الآيات. وهكذا في كل مقامات التشريف، في إنزال الكتاب، في إنزال الفرقان الشريعة، في مقام التحدي، في مقام إعلان الدعوة إلى الله والعبودية له، تأتي وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبد والعبودية، لأنه أعظم المقامات. لأنه تلاحظ حتى النبوة والرسالة إنما أوحى الله إلى أنبيائه وأرسلهم ليحققهم في أنفسهم ثم يدعون غيرهم لتحقيقه، وهو تمام العبودية لله جل وعلا. فقام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المقام حق ما قام به عليه الصلاة والسلام، وكان هو أكثر عباد الله عبودية لله، فكان في المقام الكريم والمقام الشريف النبيل الذي ما بلغ غيره، وأتباعه والمهتدون بهديه على سننه سالكون وعلى طريقه ماضون بتوفيق من الله جل وعلا. هذه الحيثيات الأربعة والخمس أو الأركان، هذه هي التي تدور عليها الأفكار الرئيسية أو المسائل الرئيسية، بلاش الأفكار، ما هي أفكار، هي مسائل شرعية علمية في هذه الرسالة القيمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وسنقرأ مستحضرين هذه الأمور مع طبعا فوائد منثورة من هنا وهناك على عادة الشيخ وقلمه السيال وعلمه الواسع الذي آتاه الله إياه. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ وإن شاء الله نحاول أن نقرأها في هذا اليوم بإذن الله وننتهي منها. بسم الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل ومملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. في هذه الفاتحة للرسالة ذكر الشيخ تعريف جامع لمفهوم العبادة، ثم نماذج من العبادات الظاهرة ونماذج من العبادات الباطنة. الشيخ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الشيخ بسط هذا التعريف ونظائره في كتاب له اسمه كتاب الإيمان، الإيمان الكبير تحديدا. فهناك مترادفات في القرآن الكريم: العبادة، البر، التقوى، الإيمان وأمثالها، والإحسان وأمثالها تأتي في التعريفات الشرعية والأوصاف الشرعية تؤدي معنى واحدا. فالإيمان مثلا، الإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كالتعريف الذي يسوقه شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة، قال: الإيمان 70 شعبة، من هذه الشعب أقوال، ومن هذه الشعب أعمال قلبية، ومن هذه الشعب أعمال ظاهرية، والعبادة كذلك. البر، آية البر التي في البقرة: ليس البر كذا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإن شئت كلمة البر، كلمة العبودية تضعها تجد نفس التعريف، كلمة الإيمان تجد نفس التعريف، كلمة التقوى، هذه مصطلحات جامعة، اسم جامع يدخل تحته كل أعمال وقيم الإيمان والبر من اعتقادات وأعمال قلبية وألفاظ وأعمال لسانية وأعمال يمارسها الإنسان ظاهرة من العبادات. والعبادة هي في النهاية ما يحقق معنى البر والإيمان، ما يحقق معنى الإبرة. فهذا هو تعريف الشيخ، عرف العبادة بما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث الشعب، وبما وضح الله جل وعلا به معنى البر في آية البقرة: ليس البر. وتجد في النصوص الشرعية من هذا النوع أنواعا كثيرة، كلها مترادفات تؤدي إلى معنى جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه لنقيد به المشروع وندرأ به البدع والمحدثات، لأن البدع والمحدثات يزعم أصحابها أنهم بها يتقربون إلى الله، ولكنها ليست مما يحبه الله ويرضاه، بدليل أنه لم يشرعها ولم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست إذن لا تحقق مقام العبودية ولو كان ظاهرها عبادة. فتقييدها بما يحبه الله ويرضاه قيد مهم ليخرج ما يفعله كثير من الخلائق بالتعبد بالمحدثات والبدع، وهي لا تغني من الحق ولا من العبادة شيئا. ثم ضرب نماذج الشيخ، بدأ بنماذج من العبادات الظاهرة، فأداء الصلاة والزكاة، الصيام والحج، صدق الحديث وأداء الأمانة، وبر الوالدين، صلة الأرحام، الوفاء بالعهود، الأمر بالمعروف، جهاد الكفار، الإحسان للجار، والمسكين، للسبيل، والبهائم، والدعاء والذكر. هذه عبادات، مقامات في العبادة ثرية جدا يمارسها الإنسان، يقف على قمتها وهرمها، الأركان الكبرى التي بها يكون الإنسان مسلما مؤمنا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم يسعى المؤمن جهده في العمل بهذه المقامات الشريفة العظيمة من الأعمال الظاهرة، لكن هذه الأعمال الظاهرة لابد أن يسبقها ما يدفع لها ويحث عليها. فإن الإنسان كما سيأتي في نفس سادة الشيخ، الإنسان وصفه إن صح العبارة اجتماعيا أنه كائن متحرك بالإرادة، متحرك لكن بدوافع إرادية، فلا بد أن يجتمع في كل فعل يصدر من الإنسان إرادة محركة ورغبة دافعة وقدرة منفذة ومنجزة لذلك. هذا هو الإنسان، عمل وحركة تدفع إليها وتحددها وتؤز إليها قناعات وإرادات وواردات وأعمال قلبية، حتى في مقام الباطل، في مقام الإثم، في مقام العدوان. فالإنسان عندما يعمل إثما أو يرتكب زورا أو يصنع كفرا أو يرتكب ظلما، هناك دوافع من النفس الأمارة بالسوء، من نزغات الشياطين داخلية، إيش لها فيها تؤزهم أزا؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز؟ هذا الأز هو ما يلقى في نفوسهم من وساوس الشياطين، من الخواطر الفاسدة والعلوم المظلمة التي مصادرها الشياطين. والإنسان كل واحد منا هو ميدان معركة في الحقيقة، يجب أن تفهم ذلك. أنت من تماشي في هذه الحياة، عليك واردات ترد، هناك مادتان تتصل بك، مادة الخير ويمثلها الملك، ومادة الشر ويمثلها الشيطان وجنوده. في حديث ابن مسعود يروى موقوفا ومرفوعا، وإن كان الأكثر صوابه موقوفا لكن معناه عظيم، إن للملك بالإنسان لمة وللشيطان، إن للملك بالإنسان لمة وللشيطان لمة، لمة إلمام، تارة يلم ويتصل بك الملك، وتارة أخرى تأتي المادة الأخرى، الصراع، أنت ميدان المعركة. ولكن يجب أن يكون منك عمل لتكثر وتوسع مساحة اتصال الملك بك، وتضيق وتقلل مساحة اتصال الشيطان بك. فلمة الملك ما علامتها؟ تصديق بالخير ووعد، تصديق بالحق ووعد بالخير، يقع فيها انشراح في النفس، يقع نشاط في العبادة، يقع لذة في الصلاة، يقع استحضار في تلاوة القرآن، يقع سماحة فيتصدق ويجود وينفق، تقع مساحة من الرحمة عالية جدا في النفوس، يرحم بها الإنسان من يحيط به ومن يرى وما، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه كلها من مادة الخير التي يمثلها القدس العلوي هذا الملك. ولمة الشيطان تكذيب بالحق ووعد بالشر، تظلم النفوس في بعض الأوقات، تصلي الصلاة ما تدري كيف صليتها، لا تدري ظاهرها من باطنها، هي 4 5 10 16 ما تدري، قاعد تلهو في يلهو بك هذا الشيطان، وضيق في النفس وانغلاق معاني الرحمة، فمستقل من ذلك ومستكثر. الملائكة تحب مجالس العلم، تحب الروائح الطيبة، تحب سماع القرآن، والشياطين تحب مجالس اللهو، تحب الغناء، سماع الغناء، تحب النظر إلى هنا وهناك، تحب الروائح الكريهة. هكذا الإنسان ميدان المعركة، فاجعل مادة الخير إليك أكثر واتصل بها، فإن من بين يديك ومن خلفك معقبات، وهناك شياطين تنتظر اللحظة واللحيظة لينفذوا إليك، وعندها تصاب مقاتلك، فالحذر، إذن الحذر. ثم ذكر نماذج من العبادات الباطنة: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله، خشية الله، الإنابة إليه سبحانه وتعالى، إخلاص الدين، الصبر، الصبر، الحكمة، الصبر هذا يعني هو ذهب بالخير كله، ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، علامة المؤمن هذه الصبر على كل شيء. الحكمة، الحكمة ثمرة هي في النهاية، هي مدى ما تنبني عليه شخصيتك ونظام تفكيرك وعلاقاتك وتعاطيك مع الأمور، هي ما يعني تكوينك الشخصي، ما تقرأه وتتعلمه وتقوى وتنبه إليه، وما تكونه من معارف، وما تبني في نفسك الحكمة. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والرضا بقضاء الله والتوكل على الله والرجاء والرحمة والخوف، هذه أيضا من العبادة لله. إذن العبادة، وإن شئت قلت الإيمان، وإن شئت قلت التقوى، وإن شئت قلت البر، كلها معانيها أسماء جامعة لكل ما يحبه الله ويرضى، عبادات واعتقادات باطنية وذكر الله ودعاء وعمل لسانية والأعمال الظاهرة. واصل. أحسن الله إليكم. قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية: إن هذه أمتكم أمة الله واحدة، القراءة هكذا. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الشيخ هنا يقرر أيضا قضية عظيمة، أن العبادة والعبودية والسعي إلى الله القائم على معرفته حق المعرفة والإيمان به، ثم التدرج في سلم التعبد له إلى الحصول على المقامات الشريفة والدرجات المنيفة عنده سبحانه وتعالى، هذه غاية، غاية لثلاثة أركان يجب أن نكون على بينة منها. الركن الأول غاية الوجود، هذا الوجود الذي نحن جزء منه، نحن البشر الذين أمر خالقنا أن نعمر ونسكن هذه الأرض قال اهبطوا منها ولكم في الأرض قال اهبطا منها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الوجود هذا كله أوجده الخالق سبحانه وتعالى وأوجد فيه ذوات الإدراك والتكليف والعقول التي البشر نحن أحد أجزائها، ولله مخلوقات نعلمها ولا نعلمها. الغاية من هذا الوجود كله بما فيه وجودنا هي أن نعرف الله ونعبده، غاية. فإذا ما حققت صار وجود الخلق عبثا لا معنى له. هذا هو تصور الذين كفروا. قال الله تعالى في سورة صاد: وما خلقنا السماوات ولا السماء السماء والأرض نعم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك ظنهم أن يظنون أن هذا كل الوجود هذا العظيم الهائل الذي أرضنا التي نعيش فيها نقطة بسيطة في هذا التكوين الهائل العظيم هذا كله عبث، هذا يعني أعظم قدح، أعظم قدح في علم الخالق وحكمته، أعظم القدح أن الله أوجد هذا الوجود الهائل كله لا لغاية ولا لهدف. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فوجودنا الغاية منه أن نعرف خالقنا وربنا وإلهنا الحق جل وعلا وأن نعبده ونسعى إليه ونحفد ونركع له ونسجد حتى نلقاه. وذكر الشيخ هذه الغاية واستدل عليه بآية سورة الذاريات الشهيرة، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. فإذا كفروا بالله أو عبدوا غيره أو عبدوا معه غيره الشرك فقد هدموا أعظم غاية من وجودهم، وهذا هو ظن المشركين والكافرين، ولا جزاء لهم عند الله جل وعلا إلا النار. أيضا الرسل أيضا استدل بآية نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل الأنبياء يقولون ذلك، كل الأنبياء يدعونهم إلى هذه الغاية العظيمة النبيلة: ما خلقنا الله إلا لذلك. آخر أو خواتيم سورة المؤمنون تحقق هذا المعنى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله، نزه الله نفسه من أن يكون أوجدنا عبثا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.